بارك الله فيكم وأحسن إليكم، نفعنا بما سمعنا وعلمتنا وجعله في ميزان حسناتكم. هذا سائل يقول: هل من إساءة الظن بالنفس وعدم التعالم قول المرء لغيره أنا جاهل؟ لا، ليس المقصود أن تقول للناس أنا جاهل، وإنما المقصود أن تقول فيما لا تعلم لا أدري، وألا تحول ذلك إلى مفاخرة بين الناس، وألا تتجرأ على القول على الله بغير علم، وألا تتصدى للفتوى. هذا هو المقصود بهذه النقطة أو بهذا الأمر، وليس المراد أن تجهل نفسك، بل قد يتعين عليك أحيانا بذل ما عندك من علم إذا توقف الأمر عليك، وتأثم لو أنك تأخرت عن ذلك وتقع تحت الوعيد: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في هذا الأمر الخطير وهو التقصير في بذل العلم لمستحقيه. يعني هذه وسوسة، يمشي مع الناس يقول أنا جاهل، لكن العلم وصاحب العلم هو الذي إذا سئل عن مسألة يعلم أنه لا يحسنها أن يقول لا أدري. اسألوا المشايخ، اسألوا الشيخ فلان، اسألوا العالم، العلماء عن هذه المسألة، ولا يتجرأ على الفتوى بغير علم. نعم.